أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كسان إيه صدناه، وحونا كميجة العشر الذي إنوث علي كنا صار سنة سلك قرآن كريم الذي إيه اللغاتا آيات أضبو عشر كوكاكوما آيات سنة صدناه بلح إيه صدناه بوكا بالعبناه كان ميدا من سورة النساء آيات تدبيدا كنتنادنا وأقول بيها من السورة نفسها إسلا سورة النساء كميدا آيات هو الرئيس الدسية آية الحقوق العشر أيام ليلة حقوق وأوي وطبانا ودينها دمان تذكر عسنيه ومد والبلغوك اللي فإنه يقتان أي شيء سيقاره ودقيس قال تعالى خدوه يري وعبدو عبودا حبات أضومدي أبتهين الله معبود حقا كلك إله إلا عبودو حق الله أنت حقوق ورايا حق ورين كرامال كلك وعدينه بسو خلاف الماء أول رسول أرسل إلى البشر وآخر رسول أياتا كسنا خسولك إلا أركبا ومدى الله دري مركو أطلو وركو حكا بالله بجري اعبدوا الله ما لكم من الله غيره كلك حقك وبد ولا تشركوا إبادتنا هلا ولا جنينا به بالله أب شيئا وعكلا من المخلوقات كمذا كائنا ما كان أو كائنا من كان وهي أغرب عن نغض عقلي ما لا يعقل بشري غيرك وأغرب عن نغض العبادة الإبعاء بليسان وعكلا وكقب قليسان هي إنجيل حق اللبدو عود وبالوالدين لبدا وحدا سنة وعدو سميسان إحسانا سمفل إيقونا ماركي حق الله بحب حق إيقا إليه حق ورين كرامال كم حق الله بها لبا حق الوالدين بها وأحسنوا ونكفل بالوالدين لبدا قفا وحدا سي إحسانا ونكفل وحي بري إيا سمفل إيا وناقا أي الله سمينا يا أربا الله نقونا يا مرن بلوغ عن زيرا يا ومركا وعن ألغا لك آهي أي لفضو ذلكوك اللفا حقا تدحدو حوية وبذي القرباء قد أبا قفك كصاحبه كلا دسي أبتلكينا يسكره إسانا حقه كقول أيهاي حرير يوحد كل أنتو إن أتكو ترتيب إيادنا حقي تدحدو حق أفراد وليتهم إلما والد قدرين كي مسلمين سنة كميدة قلنا أنا مقان قارين إياد أنا مسلم كإنتي جيكا حنانية دوري إيا لغالين بيكول أيين حقي أفرادوي حقي السناد والمساكين مع مسلمة كي دنلي أي وحوظة كوف الله كاجاكو سيحانايا أرد كل لغن إيا كان إلوك عن عليو أو حلا ترى حقي السناد حقي اللحد والجاري درس بالقربة دوانكو صاحبة مركا دوانتا قرابة نمية أفتروان نقوم كارتا وعينو قرابة نمية دلاشو إيه درسي اللبدي كورو إسكو دو كورو إسكو درسلو أما درس كيبا اللبا قيبوت نقونا إيه درس كودو إيه درس كابه أمنا عائشة رضي الله عنها تسولك مركا يوائديسي أيتي لهدان درس بدن لايا وحوذة قارنا أنا هينين كاكو باللابا إيه فإلى أيهما أغرب منك بابا لكن أنت قولي الله فيرين ماي الباب هذا الله فيرين هذا من أقل خاكود الدنيا لكن هذا الجيدان لكن هو أخذ روسيا لبدي الباب أسكور جيدا واحد قولي أقل لك ليسو إيا أرمى أقول الله سعلا خاسكو الباب دو أي ألوك بالله باي حدير مركي اللي هو يدير درس كنا وهو يرى أقل خاكا ناشو كوي على رستاج أفرت قبلو لله أركب أفرت نقل باكو درس أفرتنا قلبك درس كلك أول جاري درس بالقربة دوانك وصاحبة وابتر نمكو درصدي أما أقل دوان إيه والجاري درس الجنوب أدر إنا حق بولاياي وابك درس بوكولاياي قرابة نمال الحديد نمطال أما هذيك لدرس واكوياي لكن حقابو كادروب سياي لبادة بحقه ديبا لغارب والصاحبي وفي كل جري بالجنب لنا الصاحب بالجنب تطبلا باكوفا في المكان عليا إثنان تبغطا لك بالأباس هي لا قبلسة كغولا ساعدة وقولي كغولا النوم حقا يديبا أدمرين إيسا وآكله وحي شقايدين كلا حيثو نالبان كوضا شقايسان اسكو شقاتيين والله مدر الشقانة وكله نبكا إيسو وحيرا والصاحب بالجنب مسافر والله من قفقان ولا صعوتيزان أما الكوة فرطان ما لنا كوة فرطان ولكن ناك جاد قفتي يقفتي كل مسافر كها يكا كل شقضا يكا كل حرفضا انتو بوا الصاحبي بالجنب سقالوا عوي وابن السبيل قفقا صعوتيزا يجد كجوكا يساقونا سعودوين يا مرتي سوري يا بابور فول بولاي يساقنا حقي سيلا مريون خبان كي وحا ويا وما وحاي ملاكا هاناتي ايمانكم كعميالكينا هذي حيوان يهين ايه هذي بشر يهين واحد اذيق عارات الرقابة دودا واحد ملكي دو نفقة دودا اي حسرق دودا فقالين دودا ايجي بيكوغوطاي حقوق دا طبانكا ايان دينها قد جيكو تسكوة در عسن يهين قم دين جيكو خلافزان لهذي قد مسلم كان انو دريانا لغرم والله معبود حقا لا يحب ألا مجعل من روح كان هذا مختالا من الشجبية اسبورة صار اختيال قوى صعود سيو سنو صعود برامبو صعونايا كبير باكو جيرا مرقاسو مانتولا سكتكرا دبانايا إذا قام مصغي وحفولا لاركي كل تيو صلاحايا أنو فبالو تغطفايا كل كقوف سافوفا واسبورة صار كاس إلى حقوب المايو فخورا كفانا وحا إبا سيي وحملكو إبا كسيو إن تكفان تحق مليه لبا وداكو حلالا أولا إلى كسيي وعاكا علم هدوياي عقل هدوياي حوق هدوياي مصب هدوياي مال هدوياي ملع هدوياي قرع هدوياي جا هدوياي قرت إلى كسيي الحمد لله. ثانيا ذاتك بني آدم كان الله سيني وعن الله كسيي يقرأ كل غالي لكن مركز أدنكو فانتد ومدن آدم وحكتر الله وحكو كفر مايو وكون الجري وعن الله دواس على ذاتك الذين ذاتك فانا يبخلون خضورا وعي هايستان من غير كذلك كارسيا حقودا يا حولهودا يا حكمتودا يا عرفكودا مدنا ما أقولا إني كارسيا قفن يقعي كل كان يبخلوا وحيكون بخلايا جيدا وهي ألا سيئي انت عديكوا كذا وعماهات ويأمرون حدنا فرايا الناس ذاتك انتي سيكالي بالمخلقي فرايا وقفك إلى جرالك عافيي المسلمك قرقاري لها كيف القرطة ومجران وقفك إلى ركبة وحمي عطينا إيسا حقا دي المهجين مع أطفالي دونتا كل كان ويأمرون الناس ذاتك فرايا بالمخلق بخيل ما فرايا ويكتمون قرنايا ما وحى آتاهم الله إباؤسيا من فضله ألا الدغري فكمدا فلحت البشر قفك بني آدم كان قد حير هدي مدو طريق قلبات بمرنايا نقبا بس تيكاهاي قد حباي مدو كان داير هدي خبط علي مصر علي قد حير وليلاي مفاتير هدي كارت وقال ريال باي يلنطي لكن وحن نعمة الله مشاكو حالي وحسأل لي شوك لي عافمات بانكو ساعدي هرد معان بان ساعدي وقالتنا هاي الله يعافيي وحوناك شيكا هي أركي ميزي لكن وحي قول سمالا أفر صب كونا الله بحنايا ويختمون قرنايا ما أتاهم الله إلى وحوسيي من فضله تغذي سكملا فهؤلاء كفر وعتدنا وعنو ضربني الكافرين تتكى حقا بينيي عذاب النار بان اضربني عذاب كاسون عذاب كسنين اي مهينا سحريريو والذين كوين عذاب بان اضربني ينفقون بحناية اموالهم حول هذا وحلو بحيان في الناس نبي تركسين إلى وحي لجهد الملك خوف الله هي مراقبة الله هي ألدرت وحو بحين ما يعني فتك انتو اذن اركو لا اذن امانو أي وحو بحيان ولا يؤمنون أنا الحمين إلا ربي الحق وعابده وبليو ولا باليوم ما لن أن حمين الآخر دنبيسي إساقنا اعتدنا له عذابا لي ومن عذابا أدرمني يكون الشيطان وشيطان نغضي له إساقا قريرا مثل حريرة ألكم حريرسنا حسول لكم حريرسنا دينكم حريرسنا حيثان بك حريرسي سيدان لغو قرنايا شيطان كبرمو قسام مالي لكن تبعد اللغو يقنه أوي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشة وعلى وحي وعن بنانين كفرة حدو أباه يا شيطان حدو هو يدا يا شيطان تبعد أن تتقاند ما بطاع الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشة فموئذ فرا كل وحي حمان كفرة يا شيطان فساء الشيطان وحما بي قرينا حرير بوحن ياهي ووحو كل حريرين ايا انو اخركو ساجيو حلاب كادو هلقو نقطي انما يدو غيبه ليكون من اصحاب السعيد وماذا محا عليهم قرقو ضعان ايا لكي لصوت المامي لو امنوا حزيرو مايان بالله خبق حقلو عابدو يو اليوم مالينتا الاخر دمبيتا وأنفقوا بحيان مما وحي خزقهم الله إيه بأوسي حتى يوحك بحيان يبعت هذا كركو ضهاني سوام ولا شيء وكان الله إيه بوحوا النغضي بهم أتكالت المامي عليما خبئوا أقوم بدن فيجازيهم ألو أبا المرين دونا لأعمالهم أما شيء سمية أيوكو أبا المرين دونا وعبدوا وحال عبدات الله نعبدك حقا ولا تشركوا حنا لو ذاجرين عبادتا به أب شيئا وعن سراهي حنا لو ذاجرين وبالوالدي لفظ وحد شيء بعض معنى قال أيان لقدر من أيا إن تنكر أهل حق مريا للأيا والدين تواك درنجهين وارهن من ماها إن تنبيك قولك رئيس كسرحتي إن أدب العنتي عرورت تلاهي كعربو تدين صوفيري بعضي معنى هذه ماذا نقوله إن رضي لو تماذيوه شخصيا انت عدو تماذيوه وحيك عقب عنيهين حتى انت عدادوك انت دوالك والأبنك تدود عنا تلاهي طارمتي للوالدين بعض وحيك تصفى لغة العربية إلساقوا على إله تكاريك شافك وضكوك مرمرك عدوك اين ايسيد نفسه صار نوحي الحيل سيدي اللي هو يالي جلي واتقان قولك والدك إن لو أدي جيا ماها عرورتا إيا هوانك تغلى صوفيريا ماها حق هذا ماها هذا تكتدوي نمك تدوي حنبار تدوي أمي تدوي وصفك تدوي أفكا وحقوقا باتد وقوشي لارك أخرتي كباها أديك أقلسي كوفيري أقلسي معنى أصبح لك فايديسي بعضا انت كلفوك مجيش بعد ان لقى فايدة استئل ساقيوه قولك واينا لقو قالاتين وبالوالدين رفضي وحدة شيء احسانا سمافل وبذي القربة قرابة لكو وصاحبة يوالي يتامع قونتا والمساكين الدنليدة والجاري درسك ذي القربة قرابة نمو وصاحبة اما ذي القربة قولي دوان يوالجاري درسك الجنوب البال ان قرابة كل آهين أما الجنوب كاي رقل دروكسا يو صاحب قفك كولا جرا بالجنب لنعا سعطل كلا قفك أدقبت ككلا شقايا سكنالات كنوشيين انت بحقوق بإلهيين لبنا ذن أيالا واحد كلا في كرتانا كاكرا أحق لكو قولي وابن السبيل سعطل جدك إنا كيسي وقفك كان جدك جوغا إساقونا ابن السبيل هلينك جيتكو هيا مالينكين هو هيا وهو جيتكي دلال لغا دقاي جيتكا هو هيا دادكا دقان اي مسلمين تا سولوين سلمان بريا قرين ابوركا بخين ايوكونا اي هاي ومانا اي ساقونا حق بولاي هاي ملكة ديهانتي أي مالكم كعميالكينا بني آدم في حيوان كالفهدوي هاي إن الله إيب لا يحب مجهلا من روح كان هذا مختارا من السجبية فخورا وهو عزادتك أغفانا الذين كوي الله مجعلا يبخلون بخيلا ويأمرون فردتك يأمرون فرأنا سددك بالبخل إنه وحل بحين وهو يكتمون قرية ما أعطاهم الله ألو حقوسيي من فضله يغريس كمدا وأعتدنا وحن أضربني للكافرين من تحق بأريسي حلاب النار حلاب كاسو مهينا سحريريو والذين كوينا حلابا أضربني ينفقون بحنايي أموالهم حول هذا خياء الناس الذي سارك فينتي وهو لا يؤمنون أن انخميني بالله خبق حقل عابده ولا باليوم مارنت الأخير دنبيتي ومن يساقون حلابا أضربني يكون الشيطان شيطان نقضي له إساقا قرينا مثل حريرا فصار الشيطان شيطان وحماضي قرينا حرير بوكو حماضي وماذا معه عليهم كركو ضعانايا لو أمنوا حديهم أيان بالله إله قرلقوا عابدوا واليوم ما رنت الآخر دنبيسا أيوا أنفقوا بحيان مما كيوحك بحيان فزقهم الله اللأوسيي وكان الله حبسي جوكتاو حقوق النقضي بهم أدوما ديسا قليما اللحكتونا في حالكو ذنب دبأب إن الله الله يظلم مثقال ذرة حتى عدالة الإبارة إن الله إله لا يظلم إله ما الظلم مثقال ذرة وعير وزنك إله ما الظلم وإن تكو مثقال ذرة هدين نقطة حسنة وناغنة تضاعفها يذيب بالله لا بايا ويؤتي إله دونك وحوصية من لدنه إساق إباءكتي سكسية أجلا أبا القد عظيما وي كلك واحد دنبيا وسندونك قلبسا ولا دول سارايا مجرتو وحير إسلي من حتى يحسن النقوطانا انت اللو الله بلابو هي اللو بديني وكذلك اللوانيي لنا وحديي حقنا الله شيقي لكن دبعي وايي أي ربي سبحانه فكيف حالهم حرنتو دمحين نقوطانتا إذا جينا قرطانو لنمان من كل أمة قمت الأركبة بشهيد أحدكم مراك فرو والنبي كذي أي أمة البلكين أي وقاسكم مراك فرايا أو وجينا أن الله مادنو بك عزيز محمد على هؤلاء هو أن كبيني كركوضا شهيدا أدوكم مرخاتيه كلك أمة كستابا النبي كذي أنت إلا دول كانوكم مراك فريدونو عزيز الرسول كمحمدنا وما دعوه وحي كباني أتكون مراك فري دونتو أرنتو محين نقن دونتو وحين نقول الله إدواكنا يومئذ مالنتا يودوا الذين كوي وحي جعل هذا كفروا حق الديني وعصوا الرسول رسول كان عاسي لو تصوى إلا راسمه بهم إياقا الأرض قولك فورتي أركان حيوانك ما لا يعقلك ووحي أوكرا قلي انت اللوك لقدي كجب ربي وحركة ديجي أيو مركع اسنو حودم عايا الرئيين لغا ديجو وما لنت قيام إله لتلمامي وصدق الله في قومه يوم ينظر المرء ما قدم بيده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كلك لو تسوى إلا رسم به نيجا الأرض دولك ولا يكتمون مقريا الله إذا حديثا وحد عليك مقريا أو سلمت أمر الله قرين كريم وحول أبكي بوال الدبولي أدي مدي بألقى هدليي كلك خياري وحقو قريان بمر كلك ودي بألقى دوازيني وصدق الله في قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشد أرجلهم بما كانوا يكسبوا كما قال عز من قائل يوم تشد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إلا وحما قرين كرايا أحرم تانا تدكي سوبيس إن الله معبود حقا لا يظلم مد المئب مثقال ذرة مثقال ذرة وعوي وعتقنا وعقويا انت ان لاك ما تلبو اربط عارضة في ترى صومالي كل كي وحي رانكو شاكيزو كل كي اربط عارضة وحي لاكنا اللا ما تلبو وانتكو نتقالو ذردي هدين نقطو حسنة ونك يضاعفها الى هو الله بلابا ويؤتي من لدونه أكيس أدونك مثقال ذرة على وقصية أجرا أبا القد عظيموه وقلك مثقال ذرة وحين ترى يا أرق وهو على يري انت إيمانك درجات لا شيء وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل قلك إيمانك أقول انت ليك يا وقابعين يا ماشا إن تكوارتي انت الرقوبة ديو كما كان مثقال ذرة وإلى إنكار العظيم وانت قوضي نقطه حسنة ونا يضاعفها إلى حسنة ذيبو اللغلاضايا ويؤتي بواسي عدونك من لدونه الآتي وحوكسي أجل أبا القد عظيما وي فكيف حالهم حق كوة ديدي أرنتو دمعين قندون دا إذا جئنا مركانو لنمادنو من كل أمة ومدلعك كل العقد بشهيد أعدكم مرخاتك أو جئنا بك هذا رسولك أنكو لنماد على هؤلاء هو أنك بيني يكركب شهيدا أدوك مرخاتك عيو عبد الله بن أم مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد بن الأورنجري أي الرسول كمال مالما كميدا كنيري اقرأ علي القرآن وكاسا نريبو إلى أقرأ عليك وعليك أنزل هذه اللقوق تجيري من أنكو أغرنا يا وكاسا الرسول كيري إني أحب أن أسمع من غيري قلت سورة دانو بالله في سورة النساء إلى آية دانو سوكاري فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وكوي أفرتنا أيضو آية دان مركو مرايو أي رسولك يلحسبك الآن ناجد كجوجي انت سمقلي وحي عبد الله مركا رسولك اندي سيئي كردين جوجي إساقو إلا بدي سيئندو إقليمي قبضني المينة أيان أركي مواجهة دانو دادميوي يعني سقي أمدي اللي اسكور كينا أيو أمدينا إني قبوض فشي ويتعدي لي قل كاريمت إني هذا عرفت خوف الرحيم نواء لك هو اسكي الميوي وكيف حالهم لكان حق الديدي أرينت أضم حين وقندونتا إذا جينا مركان لنمان من كل أمة ومبلا أركا كل جان عقل بشهيد أعطكم مرخاتك يشهد عليها وما دي قرك دي كمر خاتك أو وجينا أن اللني مادنو بك عزيك رسولك محمد شهيدا أدو كمرك فريدونا على هؤلاء كوان بيني حق كركودا يومئذ مالنتا يودو الذين كوي وعيج علان دونا كفروا حق بيني أو عصو الرسول رسولك كوك عن سيري لو تصوى إلا سما بهم يجا الأرض دولك إن لغدروا أي جعلان هل كريمان ولا يكتمون الله ألنا كما قريان حديثا ور وحوالبا يجيبا شيقايو يا أيها الذين آمنوا لا تغربوا صلاة وأنتم سكار وبطير انتقارك والآيات سابوا نزول بوشك وحيدا ذي الخمراض انتان الحريمين أي عشوانا كتموحا سميي عبد الرحمن بن عوفا سميي عبد الرحمن قولك خمروك دري عشري وحوكا مركي لعبين هلتو كذا ليري مدبان نقالي ليري قولك كيف أقول يا أيها الكافرون أغريي آيات ديبو وقصي حديث كذا إمام ترويلي أيها وريي مركا سوحا مرحلو أي خمرادو صوم مرتايا هاي قولك سا آيات انتميدو فحرمت في أوقات الصلاة سلاة مركا لتو كان أيو أيهم بان لجوجيي قال تعالى حدوحي يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي يو لا تغربوها أدوانين الصلاة صلاة هي مساجد مدنا صلاة دانا لو دوان مايو مساجدنا لو دوان مايو وأنتم إذنك وسكارا دان دان عاش إنتان عبتين وررتين وحبانا نغي صلاة نورك إدا من لغتك دانها تقين وحيدا ندواني حتى تعلموا إلى أتك أغاتان ما تقولون وحاطكوا هذا الإيسان ولا جنوبا دينكو جنابا قبا أما دمر لكلمي حساسكينا أما احتلامي إن مساجده دوانينا هي صلاة إلا عابري سبيل دينكو تحمر يماهان سنية قرمة حتى تغتسل إلى أتكا قبيشتان كالخلقاتان حتى جنابة جرتي حتى خمر الله عبينا إلى مير كالصور نغضو أو تعبد الله له هو دوالنا هو إن كنتم أعداد هاتان مرضى كوحن سنايا أو على سفر سعتكر كالأعداد هاتان أو جاء حد من قفوه مال منكم إذن كمذا من الغائد يبدأوا كيما أو لمستم النساء وأنا ذق الموتان فلم تجدوا أيضا هل ما أنبيوا فتيمموا قصدا سعيدا طيبا ظاهرا فامسحوا مريا بوجوهكم وديالكينا يا وأيديكم تعنيهن مريا إن الله أب تنوع نغضي عفوا ألا دوم ديس عافية غفورا حتى توبت كان الأضافة أيون نغضي قلت عفوا غفورا قلت ديس لا يا شيء أيضا وحلقوا ختمي عفوا غفورا قلت تنوع نغضي عفوا ألا دوم ديس عافية غفورا حتى توبت كان الأضافة أيون نغضي قلت عفوا غفورا قلت ديس لا يا شيء أيضا وحلقوا ختمي عفوا غفورا والذي سورد كل إلي حلوما درسني ولا دفن إلى مركي دنبانا خمرتي وصيدة وكما دنبايزة وانا وانا وانتم مدينك وسكارة خمراء العبدان درست لور إرسان حتى تعلموا إلى أتوقعتان ما هو حال تقولون كوا بيزان ولا جنوبا إذنك وجنابا قبا وقبيش واجب إذن فورا أما هوانوك الماضي أما إحتلامينا أو دوائنا الصلاة في أمال لغتك ذا مدنا إلا عابري سبيل إذنك وجدت قدبا يماهان حتى تغتسلوا إلى أتلق بيشدان وإن كنتم هداد هاتان فرلاك وحنوا صنايا أو على سفر سعطا نما كركل أو جاء أهدو إما أحد قف منكم إذن كميدا من الغائب قرتك هدو كيمات أو لامستم هدادوك الموتان النساء هوين فلم تجدوا أيضا هل ما أنبيوا فتيمموا عدوك سدان سعيدا عرو طيبا طاهرة فامسحوا مريا بوجوهكم وجيالكينا وأيديكم أعمليالكينا إن الله أب كان وحو النغضي عفوا ألا دوم ديس عفية غفورا إن تطوبتك أنت أدافور ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مفسرين توعى إلادان الروايات كاللوريك منه من يهودها خفاعة بن زيد بن تابود لديه جري ورقي يهودي مدينة جوكتي هو وينا كامل أيان يبقدرنا قلت رسولك انتو ايما وباشار يشاك الله سوقاله أيام مركي انتو رسولك هذا لايو بو هذا الحمو لحقرينج أما هذا اللغم معنى له ومو قال كسنا لمودا يقلبون سنكو جري لكن حموه لدى الله وعاصوا صمعين جيري قال تعالى خبيو حجر عالم ترى موازا رسول الله وقال إلى الذين وحى قطول سيئي نصيبا قيب من الكتاب كتاب كي تورادها أي قيب لك سيئي قلنا أيان يشترون وحي قلنا أيان الله رب هذه النمو يبقى توراد يقيني النبي حقي هايو قرآن كحقي هايو أيان هدنا أقولين وليبا ويريدون وحيدون أيان أن تضلوا إن إذنك مؤمنين تالونتانو السبيل يتعقى كاللونتان والله إيب أي أعلم أوقع البدن بأعدائكم إذنك مؤمنين تا إنت إن النعب ألا آدو يقان وكفى بالله الله إذن كفلا وليا إسرق إذنك مؤمنين تا إذن مامولا وكفى بالله إلا إذنك كافية إسوا نصيرا ألا إذين كرقارا وهقرت إي عداودة أي إذن قوضة إنت ذئبا إذين كرقارا من الذين كوي وحاكمدة هادو يهودو بي قوم باكمدة يحرفون الكلم كلمة إيبا سودة جيي أتوريت كتيلي أي بدلايا وحينك بدلايا عن مواضعه مواضع الكلم كلمة ذاسي ما شيء كتيلي فأبدلي أي كبدلايا وحاقوا بطنا وحاقوا بدلي جيلي وحيث المان نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو صافتي ساعة كتبت على اللغوط المامي إلى وحي أحكام أي أضر ويقولون حديث النبي قال الله لو عليه سمعنا وركي ما قالي وعصينا ديدنين وحي النبي قال أيه واسمع ما قال ورك النقا غير مسمع وحضع لكم ما قصير هو هضاري وراحنا بإليه لقم كنك وحي أوليه ليا لابي بألسنة عرب قولي حمك الله بايا إيا وطعنا تريد في الدين لا دروك ومرد رسولك إيا قرآنك إيا ربي الله فرق ليه وإلا قالوا بايا انتبه الله دوري وصدق الله في قوله ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أقول كرسولك اللو قفو أما دينك اللو قفو أما ربي اللو قفو قفكم سنة بأنما إسكعد وغد كل قاسي النبي يدينك عيبين جرين فكوا لمن قالا هي وضعنا داوي دوري أي في الدين دورايا ولو قر أنهم هو صدا يلي أي قالوا له لهايين سمعنا وحي أدنا فرطي مقالي وأضعنا وحدنا فرطي فريني واسمعنا مقال غير مسمع ناشدين وانظرنا نائلالي لكان هذا الكاندن به أي خيرا فعنا بنان لها لهم إياها وأقوام إسراء وطوصنا ولكن أيشي لعنهم الله إلى ذا الرحمة ديسي كفوا أيي تكاسي ربي هي الرسول هي الدين الذي قال لما يان لعنهم الله إلى ذا ديري حمد ديسنا كدري أيي لكفرهم بسبب كفرهم إياك قال لماذا هذا صلبتك وربي الرحمة ديسه كدري أيي وفلا يؤمن حضر الرومين ما يان إلا قليلا إيمان يان والمعتبر عين أو حمد كهول فعانا الرومين ما يان إيمانك قليل كأنا هذا الدين مالك ألم ترى الرسول اللهم وعدا أجيل إلى الذين وعد قطول سيئي نصيبا قيل من الكتاب توريد ما قيل لك سيئي قرانا أيان حدنا يشترون وحي قدنا أيان الضلالة بعد النمو اتوصنان مرضا ويريدون وعكليدون أيان أن تضلوا إن الذين كمؤمنين تأكلون تان السبيل ودل حقا الله إيبا أعلموا أغال بدن لأدائكم فرليالكين منكم إذنك وإذن كيغانا سأقلوبتوا طالعانا يا وكفى بالله إلا باكافية وليا إصبع مؤمنين تأوليا الله ولي الذين آمنوا وما ملايا وكفى بالله إلا باكافية نصيرا إصبع مؤمنين تأوكرقارا يا من الذين وحيوا حاكمدا هادوا يهو يعرفون كوى بدلايا الكلمة كلمة دي ابدت دي اتورات كاملة هاي اي بدلايا عن مواضعه مواضع الكلم كلمة ذا موضع يالكي ماليه ابدت دي اي كبدلايا ويقولون نبي وحيو يجين سمعنا وما قال لي وركاك وعصينا من اقرين او اسمع اذك وحمقل غير مصنع حق ابدت محلق ما قشيه اذونا اهين والراعنا لغن كنقيب إليه ومن الروحون قلة العقل والراحنا ذي إلى الانتهي ومن الرعاية أي أيها كيسين أيان أما الراحنا حقانا دخاله ليا لابد يالسنتهم الربيع القوضة أي أريدهم كلها بأيان لو وضعنا ضرد أي في الدين دينك قديه صدور أيان أي ولو قر أنهم إياها أي قالوا إرادا سمعنا ما قال لي وحي أدنى تري وأطعنا وركع غيالي واسمع ما ما قال وانظرنا نلو لكان وحوان لها هذا الكلام دنب خيرا من وفعنا بدا لهم إياها وأقواما ونطوسا ولكن أيش لعنهم الله إلى هذا الرحمة ديسة كداري لكفرهم قال لماذا هذا صرفت وفلا يؤمنون حق رمين مايان إلا قليلا إلا إيمانا قليلا وحير ماهان يا أيها الذين أوتوا الكتاب إذا بدرد فرد أبدا مركي رسولك كولان دغمين أي ربي كولان دغمين أي مؤمنين كولان دغمين ايها وعيد اذك ايمي قل ربي لا يهي حتى تين يهودي النصار تبكي هرى كتبت اللوسيي انت عن انكاري اذن كل عين قل ايذن بدل ووجهي ان انت الله بابئيه انقذت وقال الله قده حديثك لتغيير انت اللغو سمريه وهذا قفك دنبو يسولك هذا انت حقا لصومريه وجهك وقذت الله قده يعني ديه قضاء الله قده حينه قل خاصة وحادو صحونا يسان ميلة وحكاركي انت عن لباطلة اذن كل عين نغصد حق القرب قال تعالى خدوح يريا ايها الذين ادتك اوتوا الكتاب هر اللوسيو يهودي النصاري امنوا نبي محمد يا قرآن كالرمي بما قرآن كالرمي نزلنا ان نبدد جيني مصدقا اسوا قرآن كالرمينا يا لما معكم كتبتني هر اتوريدي انجيلا ايو الرمينا يا واحد ايمانك كبابتا من قبل ان نضمسا انت ان ننسرين وجوها وجيالك اني انن بابئنينو ان هي سنقرارك انت الله مرازو ايو قداب نقوناي قولك على ماشا لابي يخي وفنردها ان وجيالك اعلن على ادبارها دبر كيبا اما والو كادان تالا يا وان ايه با قدادك الله مرينا يا نقين حقا اجودان قولك حقا موسو عنك تابي انت ان دباطدا اذن كردهن حقا رمايا او نلعنهم انت ان وجيالكين اللعنة ذن كما اللعنة سانو اللعنمي اصحاب سبتي قل هذه سبتي ذا في سورة البقرة اي نقص ومرني ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في سبتي فقلنا لهم كونوا قردة خاسين قل كان حيوان كلب الله اذن كدقيم حمد الله ابن السلام رضي الله عنه ايضا قل كم مغلو الكيسان اشوق ارد ايو عدم روحو يمين مركز الرسول كو يمين عليه الصلاة والسلام غير يا رسول الله اسلام كينا نسوق لان دوني يهودنا انا كده سيدات قابدرا وقال لفسو كل كي مغرا ننكي هو اسلامي ويقب بين شيقي دونان او عنجي على الله سنتان الاسلام ككل واقين ومن هذه قول ايساتي عبد الله بن سلامنا قلتكي دين تعييو قلبو توريد كيقيني من لم يدى اللمار اكاسا النبي مالكو قريجي عبد الله بن سلام وحوير أضياش يهود حيه مدن حاجان ولا ياي أضياش يهود باي مد قل كي يمدن عبد الله نقو قرسو ياي أيوهري كيف فيكم ابن سلام عبد الله بن سلام مركض غير يهودين بل كوره هافتين كي ياي ذاك سيدنا وابن سيدنا كاسوانين كدن كدن بينه هذه نسيدوها أبوه نسيدوها أكاد الرسول كيري هدي أتاء تقانا حدو إسلامك قلم معات فليسان غير ممكن بسورة قلمة سا إسلامك أقرى يا يهود ودنبا فكذا بيس قلي مايو ناسي بكسو بحي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يبا ناسي فردية مركاتي هذا ذاك الكلب ابن الكلب دوفار دوفار دليو ماشي نوالي لك مكعي قل قاسو عبد الله يري يا رسول الله يمحنكو شاك ماشي يقول آيه ذاك سيدنا وابن سيدنا هي ملك إليه انت مر دمر دليو ماشي نوالي لفضيع ويش لا إيجي قل كمين كانوا ها أيضان وقوتوا إسلامي مركاسو يمي انت يكدن بيسي قل كي تورات كبدن شاكا شاكا لقو سليدي جيري تم بشيء غيان بقى صوب بحية تلقى صوب بحية سورة فلان صوب بحية لكن وركب ورنج أو نلعنهم انت أنهم بدلين كما سيدة أنه لعنا أبدل لي أصحاب الصمت سبت لكوه أغارطي وكان أمر الله ألا أمرك وحو نغضي مفتول المدلة فليو يا أيها الذين ضدك قوتوا الكتاب خرى كتب لوزي يهودي النصارى آمنوا حماية إما قرآنك نزلنا أن ندجيني مصدقا إسوا قرآنك الرمينا إما كتبتي معكم إذن كاسي عيزتين من قبل أن نضمسا إنت أن ندورين أن ننترترين من قبل أن نضمسا إنت أن ننبابئين هرتين وجوها وجيالكين أن ننبابئين وفنردها أن وجيالك أنقين على أدبارها دور كذا أو نلعنهم إنت أن وجيالك تعند النذا كردي كما سيدا أن لعنا لعنا دندا أورني أصحاب صبتي صبتي ذكوي أقارتي وكان أمر الله ألا وحي أفرا وحي نغضي مفعولا مثل فليوم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. بعض المفسرين وحيوريا مركي سودك آيات سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مركي سودك إنه من استاقي قيري وشرك يا نبي الله حديدا بلا نافع يشرك كورا. فكاس النبي عليه الصلاة والسلام سواشا كرام موسي كبعد آيادان أتمد إنك لدافع يشرك كمجرو. قال تعالى فبوحو يري إن الله إب لا يغفر مدافع أن يشرك إن عبادته للو داجيو به بالله إلى غيرك للو داجيو دافر أماليو لكن ويغفر فبوحو دافع ما دون ذلك شرك وحكوة سيئة قفل بنا اللهم دافع لمن هو دافع يشاو إلا إنه دافع أودونه ومن روحه يشرك وشريك يلا بالله إلا قفك غيرك وحلو ذاتية فقد وحادب افترى إنه أنتي إثما دنبي عظيما وي أو على دافك وي أيه أنتي سببت قفا عبادة لهين عبادة سينايا اللي عبادة لها وقار مرينايا كل كدنو مصوين. إن الله يبا لا يغفر ما دافه أي يشرك إن لو شريك لبيه بالله وغيرك إلا لو ذاتي حقيسة تاما دافه ويغفر وحوسى يبا دافه ما قفك دون ذلك شركي كواسية لمن بونه دافه ويشاو يبا دافه لدونه ومن روحه يشرك بالله إلى غيرك وحل لو ذاتي فقد وحلبه اغترى إنه أنتي إذ من دنبي عظيما ويني بدل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم قل أذان يهودي أصار يوحى اللغة مارا وإسمون صاري وحي إلى ذا نحن أبناء الله وأحباؤه بل كانوا كفي عنها إلى عرور جيسي بانها صاحب يالكي بانها وحي إلى ذا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار وحي جنة قلعية وانا نقعي لمارك وحي هذا النار معلمين نتابنيس لم تمت سنة النار إلا أيام محدودة أفرت بريكرية أيام النار ساكينا كدب أنك النار شقيت كماليهم مركتيبا ربك عن أنتي قول ليني وحن تسكي هذا الليلة أفكاركم ونالتنا حتى أدات في أنتي وفيرنا ونالتنا نذكر هاي له وصدق الله في قوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يا هو أغيى ذلك تقيقا يا ذلك تقيقا إذنك حوغا اسبونا سارك دايو. قال تعالى فبوحو إذا علم ترى رسول أبو موادا نغي إلى الذين هو يزكون هفايا أنفسهم نبتودي بي هفايا بل الله أرقود اللغو مجر الله إب أي يزكي هفا من قفك يشاو قول دونه ولا يظلمون لدلمين ما يهدومها فتيلا ليلا كير إلا بتتمرت نجان فيلها وغجرة هذا فتيل ليلا قولك فتيل هي النقير هي قطمير سدح لفا قرآن كيكو جيران حرمت وراء جاهلية وحلو استعمال جيران وحلو وحي رانكو شيقايا قولك سيدي فا قرآن كنكو يمين ولا يظلمون فتيلا ما يملكون من قدمير نقدير كان وإيمان دونا إنتوا لفتة تمرتا إنك مركا لقعونه ولفتة سوحرته نقديركم ودلال كدبر كدكوية دلال يال إلفت دلال هاي وأنا ماشي وقيت في خدر نقديركم واكا أما فتيلك وعوية ماشي نشفك إذا اللفت وقا قد بيكول هذا قد كاسا حيد دوبا يولاي هاي كدميركونا وعوى يهيلي بشماركي لقوحونا حوب خفيفة يا لفتو دان كدوبا حوب كان لفتو دان كدوبا كدميرون فلالك دبر كيدا كويا نقيرون ليلا كيدا يساب كيدا كجي لنا فتيلون خد حذبا وحيير ايا اللوغو ماما كلك هو حنت الله يقبل الظلم المايو انظر رسول الله وحده كيف صدعي يفترون أمنايا على الله يبوين كركي الكذب بين أي يكون أمنايا وكفى به بين فيما كافيسا إثما تنبي النمو تنبي قاسو مبينا عد تنتاكو كافيسو ألم تر هو من رسول يبوغا إلى الذين كوا يزكون طاهر أيا أنفسهم نففيا الكذب طاهر أيا بل طاهر دينب طوضا طاهرا حكما جيران يا الله يبوينه أي يزكي طاهرا من قفكو يشاو يبين طاهرا دونه ولا يظلموا أدومها اللهم الدلمو فطيلا ليلا كايرا لفظة مرد صفك هذا كجرا قدر فطيل إملاك لكما الدلمو انظر فيه كيف صدا أي يفترون أمنا يا على الله يبوين كركي الكذب بين بالنسبة الشري والولد والوزير وحيبك بريهي يكون نبايان وحوسا أوران يكاش يكسين أيان وحوسا حللين أي حللان أيان وحوسا حرمين أي حرمان أيان وحاسودا أي أبان أوماسو ألا دوشي اللغو السميايا وكفى به افتراها ساكافية إثمان دنبي مبينا عد ألم ترى إلى الذين أوطوا نصيبا من الكتاب هيدان السبب النزول بينه يهود وفد صادرتي مدينة المنورة كصدرتي كعب بن الأشرف هي حيي بن أخطب أيام ملعكها وقاس أمتك اللي يمي مشركين تبال لو يمي وحيوه مادين أبابو لأيين إلا أساس قرو كصور جيدا النبي هو يهود هي كنانو هي قراش هي غطفان وحلو أحد مشركين يقال انت اللي شدوه قول الله مريو إلا قبقو إيدا النبي قال لك هي اللوين يهود مركة عربت ويتخيني لقرت هذا جاهلية وإسلاما قد عربت النعد وإذا بدرا أولي قد يهود آيان وضياشي قراش إما كجوغا حجيي وعال يهود ويذي نقالنا إذن آمين مين وغرت عربا يسكو عقيدة ميهن وحد نقو آمين إيسان شاك مركة وراء النبي محمد أنك وحن غيسان آدان عربنا دين في نبي إبراهيم وحنو دقناي حرم كي قيمي قبضنا وحنو ورابنا حاجياشي وحنو صورنا مرتدي نخم كالاقي واكا محمد إنه هذي ودنبو خلافي شاريه بو لديري حرم كي بو كتغي قرابة قيش بو نغضي أبي أبو دفري يافعا النقي يا محمد هذين كاكا فيعا وكتوصا شو غريب معها قرنا المشركين تا الدين ماهيستان وانا قالوا واستني على بيع عبودان لكن كوان سوكوه توريد لها معها سوكوه انجيل يقين لي معها قولك النبي محمد ابي جهل سمين اي ولي ما قيم بقي يمضنان ابي جهل سيين سوح للي ابما قال تعال فبوحو جيري ألم ترى حصول ابو موادا اغي الى الذين وعه وطول لسيي نصيبا طيب من الكتاب كل شيء قرتي النقي أي رادين إذن كافي عن محمد أي رادين هذي أترون شيء غيزان أن قال الله سنمن عبدنا مبنى جبتي على يرا مبنى طاغوت على يرا حتى أنك قمنا يا محمد وسجود هذا أنت أكتر إنسان من عيلة كل كاس ربي سبحانه وهو على لقى أسفه ألم ترى موادا رسول يبوغا إلى الذين وقتوا لسيئي نصيبا قيب من الكتاب كتاب التوراة اللقى سيئي يؤمنون إنه فمين أيان بالجبت والطاغوت لبادي السلام يا قريش مكوتي لي أي لبادي برميان حتى يفعل كساكا سميان قول قوضي أرق ويقولون وحي إليهم بالذين تذكر كفروا قالوا بي أبي جهل يا أبي لهب يا عطبة يا شيبة يا عاصي بن وائل ومي بن خلف أيها وحيوه الهدين هؤلاء قوة كان أي أهدى كانوسا من الذين قوة أمنوا رمي كمحمد يسعب ديسا سبيلا وطنبوا صدا مركيوها لأن وحق كل عيارات أولئك قوة صدا وهذا لك أبي جاهلنا محمد سمي أشرك يطاع سمي الذين وحا لعنهم الله إلى رحمة ديسا كديريه ومن روحا يلعن الله إلى رحمة ديسا كديريانا فلن تجد وهل ميسد لو روحا نصيرا وحقرقارة أم لهم نصيب من الملك يهود عدر جوفتا وحيكون ليوتا إلى المملكة وين ويبري لهانجرا واختك النبي داود هي النبي سليمان كإن إن شاء الله بندونتو أي يكون فكرا أركازي دائما وأبدا نت أروريا حتى يقود رنيهين اتحاد سفير با يهود لقدوني إن فلسطين كريا هذه البابئيو لشان يهود لقبارو القلاسة القجرة مركز ربي سبحانه أم لهم موحى إليهم نصيب قيد من الملك بقرنمو الله بقرة قلقا بقرنم أن سوغينا قرنو إمن دونتا حتى بقرنم دولة سورة قسو وينبس سورة قلي فإيدا حتى يقاي بقرنم أهلا لا يؤتون الناس ضد إذيلك إي عربتون كسيم مايان نقيرا بلالك تمرت وحلي وحي كسوهر جيدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبوة نيسى هو عير هذين نبياشا بل إسرائيل بيهان جيرين ولو كان محمد نبيا لكان منا قل عبد السمعين إسرائيل نبي ماها إلى أبا جيري سبحانه أم يحسدون الناس وددك موحي كعز دايان على ماكي أتاهم الله إبا أوسيي أهلا من فضله إلى أهداف ديسة فقد وحادبا إبا جيري أتينا إنا سيني على إبراهيم نبي إبراهيم يوين شيسي إسماعيل يا إسحاق يوين شادي يعقوب يعقوب وين شيسي يوسف نبي يلبى اللسيي مدن إسرائيل بيهاي ما ينهاي فقد أتينا وعن نصيني على إبراهيم نبي إبراهيم دادكيسي الكتاب عن نصيني والحكمة أرسى كتاب كي لقرده وآتيناهم وعن نصيني ملكا بقرنمو عظيم وين فمنهم يهود وحاكملة من قربا كملة آمن الرميي به النبي محمد كعبد الله بن سلام ومنهم وعاكلوا كملة من سد إن تضيب بني قارك جاستي عن النبي محمد قلوا ذاك جاستين رمي وكفى بجهنم جهنم كفرا صحيرا قرئي النار نما أغفروا ألم ترى ما هو هذا نركي إلى الذين كوا قطول لسيه نصيبا قي من الكتاب اللقسيه يؤمنون وحي رمينا أيان الجبت والطاغوت سنميالك قراش مكاكو عابود أيه الجبت يا طاغوت لك الأورانجري هو يقولون وحي إليه بالذين وحا كفروا قالوا بي هؤلاء الكوة كان أي أدى كانونسا من الذين كوة أمنوا الحق الرمي سبيلا جداهان أولئك كوة الذين وحيوا لعنهم الله على الرحمة سكفوا ومن ضد يلعن الله إلى رحمة سكفك أيي فلن تجد نبي الله لمجد لهك نصيرا وحقرقارا أم لهم أوحي إليه نصيب قيد من الملك وقرن ماذا يبا ما إليه فإذا نضي لحان لهاية لا يؤتون الناس ما ينسي المسلمين نقيرا لفتة مرتة دلالك كيال وحلاء أم يحسدون الناس موحيدتك كحز دايان على ما هو أتاهم الله أبسي ومن فضله ألا تغريز كميدة نبوية الرسالة فقد وحادبا أتينا إنسيني أتينا إنا نسيني آل إبراهيم نبي إبراهيم يددكيز الكتاب كتب نكود جيني والحكمة مرتئية قرشة دينة لقرده أيا نسيني وأتيناهم مع نسيني ملكا بقرنمو عظيما وي فمنهم يهود حاكميدة من قال آمن الرميي به النبي محمد ومنهم يهود حاكميدة من قال صدك جرسي عنه إيمانك وكفى بجهنم جهنم كفلا صغيرا خريطا إن الذين وحكفروا حق بينيي بآياتنا آيات كنك بينيي سوف قدال دنبان نصليهم قرين دونا نارا نهربان نقرين دونا كلما مركز نضيجة أي بسلاتو بلودهم فلنكو دمركو دل بالله أيام بدلناهم وحنو بدلنا جلودا بدن كره خيرها تدل دل عضي أنا نهين أسأل لي إلي ليذوقوا إن إبدا ميان دراد العذاب نفر ميان إن الله إذا كان وحن وضي عزيزا الله دوم ديسا كاذي حكيما مامل وناكسا والذين أخيارت أمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا سندخلهم وحنقلين دونا جنات باريا أي تجري الدراريس من تحتها غوصتها الانهار وبيا خالدين إلا وكواري دونا فيها جنات قده هذا أبدا ولقوذي الله لهم محيلين فيها جنات قده هذا أزواج هوان مطهرة له في وندخلهم وحكلهم قلين دونا وإلا نهص فليا دائما إن الذين وحكفروا بانية بآياتنا آيات النجا بانية سوف قدال دنبان مصليهم قلين دونا نارا دب كلما مركز أي نضيجت بسلاته جلودهم بدن كودا بدلناهم كي بسلاتي أي أوحانه بدلنا جلودا متكلوا عينينا غيرها أنتي بسلاتي عين ليذوقوا إن دلميان درتي العذاب نارتا دلميان إن الله أبي كان وحو النقضي عزيزا الله دوم ديسا كاذاكو حكيما نامل وناكسا والذين أخيارتا آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فري الصالحات أعمال صوبا سندخلهم وحنقلين دونا جنات باريال أي تجري الدراري من تحتها غوصتها الانهار وبيال خالدين يبقوا كواري دونا فيها جنتها قدرها أبدا ولقوذي الله مهم إليه يا جنة قدرة أزواج حوان مطهرة حي هي النفاس هي كاري هي وحر بلغاه في وندخلهم وعن قليل دونا ظلا عص ظليلا وين وجوكتا والله يعلم.